إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برحمتك ربنا التي وسعت كل شيء، نسألك أن تجعل هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وأن تجعل النبي عليه الصلاة والسلام حجيجا لنا ونصيرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعوذ بك اللهم من الرياء ومن عمل لا إخلاص به، فيه لا يراد به وجهك. أعنا اللهم على مرضاتك، أنت أعلم بمن خلقت، آمين. هذا اليوم 23 من جمادى الأولى، الدرس 48 بعد 100 من دروس سورة البقرة. قبل أن نشرع فيه أذكر بشيء من الكتاب ذي الذكر. قلت لكم مرة أن القرآن على كبر من البينات وعلى فرقان من أسماء هذا الكتاب، النور والذكر والفرقان. فإذا تتبعت محل الفرقان في القرآن تبين لك أصلا أن الفرقان كان مع موسى، كما كان النور مع موسى، وكما كان الذكر مع موسى، وكما كان الكتاب مع موسى، كما كان تفصيل كل شيء مع موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الرب الذي أنزل هذا واحد تبارك اسم الله. الفرقان إذا تتبعت، لعلنا تكلمنا في شيء من هذا ولكن يحسن أن نذكر فيه، أن الفرقان ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فأعلى حاجة الناس لفرقان في باطل وغمة أن يعلموا أن لا إله إلا الله، فلا يختلط عليهم هذا في شيء، صحيح؟ حتى أن سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فهذا يعني هذا بيان أن الفرقان ليعلم أن لا إله إلا هو، هذا فرقان مبين. الفرقان الثاني أن يبتغي الناس الدار الآخرة حتى لا يلتبس عليهم وتغرهم الحياة الدنيا. فهذا الفرقان ليعلموا أن لا إله إلا الله وأن يرجو الله والدار الآخرة. مدار الكتاب بفرقانه جليا على هذا. من أعظم ما جاء في الكتاب ولا يدانيه شعر ولا قول ولا علم ولا شيء من هذا، لا شيء لا شيء، كل الكلام من غير ما أوحى الله به هزؤ هباء إذا قسته مع القرآن والوحي. يعني قس كلام الناس إلى كلام النبي من القرآن والحديث هباء، كلام أفرغ من الفارغ. معقول يا شيخ؟ قس. إذا شايف واحد من الناس يداني النبي أو يداني هذا الكتاب قلها. فمن أبركه وأعظمه ما في سورة طه، لما نادى الله موسى قال، اسمع ما أعظم هذا، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اسمع: إنني أنا الله، هذا من الفرقان، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هي أول فرقان، لا إله إلا هو، طب فرقان الدار الآخرة، اسمع، وأن الساعة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ إنما ما وجب علمه وبلاغه من الوحي، لا إله إلا الله، اسمع، إنني أنا الله، إن الساعة آتية، بعدما قال إنني أنا الله فصلها، قال لا إله إلا أنا، هذا تفصيل، فاعبدني تفصيل، وأقم الصلاة لذكري تفصيل العبادة، إن الساعة آتية هذا أصل، أكاد أخفيها تفصيل، لتجزى كل نفس بما تسعى تفصيل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا بيان في هذا. قلنا لكم مرة أخوانا في جامع بين أن تبتغي الدار الآخرة وبين الإخلاص، ولا تكون مخلصا مخلصا إلا إذا أردت الله والدار الآخرة. مخلص يريد شيئا من الدنيا ليس بمخلص. هذا من أين أتينا به؟ من صاد ومن الحجر. في صاد قال المجيد عن الأنبياء إنا أخلصناهم، شوف الإخلاص بخالصة، فواضح أن الله أخلصهم فصاروا مخلصين، فلما أخلصهم أخلصوا صاروا مخلصين، واضح؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، هذه التي في صاد والتي في الحجر، اسمعوا ما أعظمها كسائر الكتاب. قال الله للشيطان، قال الشيطان، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، اسمع اسمع الكلام، بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، ولا في الدار الآخرة في الأرض، ولأغوينهم أجمعين، اسمع، إلا عبادك منهم المخلصين. هل واضح أن ميدانه ومكسب حربه وين؟ وين؟ في الأرض يا شيخ. لما أراد أن يغالب آدم لابد أن ينزل آدم، ولا لا أخوانا؟ فصلنا في هذا، لأزينن لهم وين؟ في الأرض، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص لا تغويه، ليش؟ لأنك لا تغويه إلا بالدنيا، تقدر، والغواية الدنيا، فإذا هو أصلا مخلص يعني لا يريد الدنيا وليس من أهل الأرض وقلبه في الآخرة، ما بتقدر، ليس لك عليه سبيل، واضح أخوان؟ فقد يكون الرجل مؤمنا وقد يكون عالما ولكن لا يريد الدار الآخرة، فسرعان ما يغلبه إبليس. تبين هذا؟ ليه منقول هذا أخوان؟ ليه منقوله؟ لنزكو به. كيف نتزكى به؟ كيف أخوانا؟ أن نعمل به، أن نجعله دينا. كيف نجعله دينا؟ الدين من الحكم، أن يحكم هذا الدين الكتاب أعمالنا وأهواءنا وأنفسنا، ما لم فلا سبيل لك إلى الآخرة. أضرب مثلا يوسف لنخرج من هذا، عليه الصلاة والسلام قال النبي اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فجاءت المرأة فشدت يوسف وهي يعني عين الدنيا، جاءت امرأة العزيز فشدت يوسف من دبر، ماذا تعي؟ ماذا تعقل؟ كان فارا ولا مقبلا؟ مقبلا ولا مدبرا؟ كان مدبرا، حتى قدت قميصه من دبر ولا يستجيب، فلما قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلو أن له في هذه الدنيا مأربا لمن قد قميصه ولا خلع قميصه، ما بزمش شيخ اخوانا. ليه؟ لأن الله أخلصه فأخلص يوسف. كيف؟ واضح، لما كان الأمر، لما كانت عينه على الدار الآخرة قال: يا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أسمعوني، في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه الآيات ليه كلمنا الله بموسى؟ تعرف يعني ليمر الوقت. هذا دين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كبر الله. نرجع إلى الدرس الذي كنا فيه. فصلنا في درسين خلايا في الآية البينة والبرهان والسلطان والبصيرة والحجة، يعني ذكرنا هذا، ولكن فصل في الآية وأن فوق الآية البينة، وأن فوق البينة البرهان، وأن فوق البرهان السلطان، وأن شيئا من هذا يكون بصائر، يعني قد يكون البرهان بصيرة، وقد يكون السلطان بصيرة، وقد تكون البينة بصيرة، وقد تكون الآية بصيرة. واضح اخوانا؟ آية بينة، برهان، سلطان، تكلمنا في هذا، وقلنا إن الله واضح من كتابه المجيد المبين أنه جعل للبرهان محلة، لما قال أإله مع الله، قل هاتوا آياتكم، قل هاتوا بيناتكم، قل هاتوا أدلتكم، ولا في قل هاتوا برهانكم. فواضح أن البرهان أثقل من هذا، لأنه إذا كان الأمر بالزعم لزعم الناس، سألهم أيهم بذلك زعيم راح يقولوا، أما إذا كان برهان ما بيقدر يقول شيء. فانتهينا عند البرهان، إلى أن نحن في السلطان. كبروا الله. قلنا لكم السلطان أكبر من البرهان، ولا لا إخواننا؟ والعجيب يعني كنا نرد الكلمة إلى أصلها، بين من بانة، والبرهان من براء، والسلطان من سلطة، اللي هو التسليط، لو شاء الله لسلطهم عليكم، ومنه سلطان الناس، سلطان الناس واعظهم ولا ساقيهم واعظهم، ولا من له فيهم الملك والمكنة، مش هذا هو؟ فهذا هو السلطان. فلما انت تقول سلطان واضح انها فوق البرهان، وقال الله إله مع الله قل هاتوا برهانكم، وكذلك قال ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتية الكهف، قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم. شوف هذول فتية راشدون، قال الله زدناهم هدى عاقل، قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين. كذلك اسمع، في مستبصرين من الكفرة، هذول مستبصرين الفتية، في مستبصرين من الكفرة، كما في سورة إبراهيم قال الذين كفروا لرسلهم فقالت رسلهم أفي الله شك، فقالت رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. شوف يعني حتى الكافر لا يريد أن يتحول عن صنمه ووثنه إلا بسلطان. متى قال هذا؟ لما قالت الرسل أفي الله شك، فكأن الكفر يقولون للملائكة ليس في الله، للأنبياء ليس في الله شك، إن كنتم من قبل الله ائتوا بالسلطان. لأن لما تقول فاطر السماوات والأرض، الرسل شو قالت؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فكأن الكفر يقولون لأنبيائهم إن كنتم رسل فاطر السماوات والأرض، يعني واضح أن له السلطان، فاتوا بالسلطان. الآن لا يطلبون الآيات ولا البينات ولا البراهين، واضح أخواننا؟ حتى أن الله تبارك اسمه فرض على من جعل له شريكا أن يأتي بالسلطان وأجله الذي في يونس. إخوان يعني سورة يونس تعرفونها، فيها سلطان جعله الله مثلا للعالمين. يونس آمن له 100,000 أو يزيدون. هؤلاء يعني هكذا مرة واحدة ما سمعنا بهذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آمنه آلاف على سنين، نوح 1,000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل، يونس فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. شرحنا مرة في هذا موجود على الشبكة، ما آمنوا طواعية بالسلطان من السلطان العلي. قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، سورة يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طب العذاب الأليم تراه ولا تشعره؟ اسمع، تؤانسه، سورة يونس، حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني حين ترى العذاب الأليم العذاب المهلك، إلا قوم يونس. لا يقبل الله إيمان الأمم إذا أوقع فيها العذاب المميت إلا قوم يونس، أوقع فيهم فآمنوا فكشف عنهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. في سورة يونس هذا في التصحيف الذي بين أيديكم، هذه الصفحة اليسرى، الصفحة التي على اليمين ضرب الله مثلا بأعتى الكافرين فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله الآن بنفعش، إلا قوم يونس الآن لم ترد إلا في سورة يونس الآن. فالسلطان الذي في سورة يونس أن الله قبضهم القبضة ولا يملك أحد. إذا فرعون قال آمنت، من بقي؟ طبعا في هذا رد يا أخوانا لبعض المتقول هذول، يعني ضلال الأمة، وعاظ خطباء وجهلة، بيقول لك هذول الولاء أكثر من فرعون. أقول لهؤلاء وأنتم أجهل من أبي جهل، إذا هؤلاء أكثر من فرعون أنتم أجهل من أبي جهل، ليس أحد أكثر من فرعون. فمن قال هذا قاله عدوانا على الله، ما في حد أكثر من فرعون أبدا، كل الناس دون هذا، الناس النكرات، وكتب الله الفاجر فرعون في الكتاب في 25 سورة. طلع عجيب مجد الله. في سورة يونس قال الله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني. اسمع، إن عندكم من سلطان بهذا، قال إن عندكم بينة، يعني ليس عندكم دليل، ليس عندكم آية، قال إن عندكم من سلطان بهذا. هذه أني سورة فيها سلطان، وما أدراك. الآن ونحن نتتبع السلطان، أنو سلطان؟ سلطان في الكتاب، وجدنا أن الله لم يصرح تبارك اسمه، يعني لم يسمي السلطان مع نبي إلا مع موسى، يعني النبي الذي جاء بالسلطان في 6 آيات موسى، ولقد آتينا أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، في 6 آيات كهذا السلطان المبين. مع مين كان؟ مع فرعون. ما هو فرعون أرسل لقوم لوط؟ فرعون أرسل لسلطان موسى، آسف، موسى أرسل إلى قوم لوط؟ لا، أرسل إلى سلطان ولا لا أخوة؟ فإذا أرسلت إلى سلطان ترسل بسلطان. استمعوا معي، اسمعوا الآية. كان مع موسى سلطان، العصا يا أخواننا، العصا مع مين بتكون؟ ما من نبي إلا راعى الغنم، شيك؟ فضرب الله مثلا براعي الغنم، والله تبارك اسمه رب الناس وأنت رب الغنم وأنت سلطانها وربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعك عصاك، شيك أخواننا؟ فالعصا سلطان، آية سلطان. ثم الآية الأخرى، البرهان الآخر، كانت اليد، واليد لما فصلنا فيها وبينا فيها كانت يعني الكل يعلم، لما قال تبارك اسمه قل اللهم مالك السماء مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تبارك الذي بيده الملك. فلما تكون الآية أو البرهان عصا ويده، في هذا سلطان من سلطان لسلطان، واضح أخوان؟ فإذا فتشت في الكتاب تعجب أن الله لم يسمي لنبي سلطانا من الآيات إلا لموسى، لأنه عاد أمة، ثمود أمة بكفرها، وقوم نوح، فرعون، فرعون السلطان، فيه عاد وفيه ثمود وفيه قوم نوح وفيه مدين، كل الأمم الفاجرة كانت فيه، إنما هذا علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فنقرأ شيئا من السلطان من كتاب الله المبين تبارك اسمه ليستبين لنا، يعني كما قال الله في الأعراف عن هود أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ما بتقدر يعني تجعل لله شريكا بغير سلطان من الله، هذا فوق البرهان. فالله إذا أراد أن يعبد معه أحد، تعالى اسمه الكبير، يأتيكم بسلطان، شريك أخوان، فمن كفر دخل النار، لأن الأصل أن لا يدعى مع الله أحد، فإن كان غيره يلزم سلطان. إنما إذا أنت ادعيت ما بتقدر تجيب سلطان، لأنه قد تكون واحد الناس فجعلت لله شريكا، ما بتقدر تجيب سلطان يا شيخ من العام، شيك، فعليك برهان بأدناه. إنما الله ما قال ائتوا بسلطان، قالت هاتوا برهانكم، إنما لما بكت قال إن عندكم من سلطان ما في عندك، واضح أخوانا؟ يعني الشيطان يقول في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني شو السلطان؟ قوة نافذة وجبر وقهر، شيك أخواننا؟ فهو لا يستطيع، يعني كما قال النبي إن الشيطان لا يستطيع أن يفتح الباب، يعني كانت العتمة أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم، شيك؟ الشيطان لا يفتح بابا، بس قدر يفك إزار آدم وشلحوا القميص، هذا الإعجاز. لا لا، آدم مش نزع عنه ما لباسهما، فك السحاب وفكوا زر زر، هذا إعجاز يا أخي. طبعا كل هذا باطل، فصلنا في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع سليمان قال وتفقد الطيرة، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. هل مين اللي بيطالب بالسلطان؟ لأن سليمان يتصرف بسلطان، لاحظ، وكان يعني من جنوده من ليس له أن يند عن هذا، فلما تفقده فلم يجده. سليمان ليس كزكريا ولا كيحيى ولا كيوسف، سليمان حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم شو يعني يوزعون أخواننا؟ مش بالصف ما بدأت الإيزاع كله في النمل يا شيخ، يعني أكثر الإيزاع في النمل، الإيزاع إلزام. طيب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. واضح أن سلطان شيء قوة ومكنة، ولكن بالتالي يا أخواننا يعني ليس كل سلطان برهان، قد تكون سلطانا في الأرض، ولكن إذا كان البرهان نافذا جابرا قاهرا صار سلطانا، يعني قد آتيك ببرهان لا يلزمك، ينتهي إلى برهان، فإذا صار البرهان ملزما صار سلطانا. لما موسى قال تبارك اسم الله، قال الله ذانك برهانان من ربك، متى يصير البرهان سلطانا؟ ألزم فرعون من بدأت، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، قال وجئتكم ببينة من ربكم، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ألا هذه الآيات والبينات والبراهين لما صارت ملزمة اسمع، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، طلع مختلف كلام، فبالتالي واضح صار ملزما. فمتى يكون ملزم؟ السلطان الملزم ولا لا؟ يعني ما يلزم الناس على حدود الله او على حدود الملك الا سلطان الملك ونافذ امره. الملك الضعيف ليس سلطانا، الرجل القوي سلطان ولو لم يكن ملكا، صح؟ فاذا صار البرهان عالي البينات، اذا صار هذا البرهان نافذا ملزما صار سلطانا. فاذا انا احلتك على قضاء واتيت ببراهين واحال القضاء اللي هو السلطة القضائية على سلطة تنفيذية زي ما بيقولوا، شو صار الان؟ صار سلطانا. نروح على المحاكم، فاذا قضى القاضي يحيلها على الاجراء، شك اخواننا اللي هو التنفيذ، بسموها السلطة السلطة التنفيذية، مش هذا هو اخوانا؟ فواضح ان لله تبارك اسمه هذا المقام العلي تبارك اسمه. نعم نعم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا ليس قضاء نافذا، فلا يسرف في القتل. فالسلطان أن يمكن الله بسلطان الأرض ولي القتيل من القاتل، فإذا تمكن هذا سلطان. أما إذا قلت لك أن تقتله هذا ليس سلطانا حتى توثقه، فإذا أوثقته فتمكن منه صار تحت السلطان، فصار واضح البرهان إذا أنفذ ماذا يكون؟ سلطان. وجدنا العجيب كما قلنا لكم إخوان أنه من الأنبياء اللي معاه سلطان مين؟ واضح، أرسل إلى ملك، وحتى السلطان اللي كان معاه يا إخوان أنه يعني الهدهد كان بيحكي إنجليزي، يعني السلطان اللي مع موسى أنه كان معاه هدهد بيحكي 10 لغات بغبغاء يعني مثلا، هيك ولا لا إخوان؟ ماذا كان السلطان المعموس؟ لاحظ العصا، واليد يعني عجيبة ولا لا أخوانا. ثم أرسلنا عليهم طوفان جراد قمل ضفادع دم دم فسرت لكم يا أخوانا بينا فيه. طبعا تجدون في الكتب الدم كانوا يأكلوا فيجد فيه دم ليس في هذا أصل. الدم حيث تقرؤون يعني قتل شيء. كل المسلم على المسلم حرام دمه. شو يعني دمه؟ يعني بصير تشرب دمه ما بصير تأكل دمه. شو المقصود؟ شيء ولا لا أخوانا؟ لا يحل دمه مريئا مفهوم شو. فلما كتب الله عليهم الدم لأنه فرعون مين يذبح أبناءه شيك أخوانا، فجرى عليه ما جرى فيهم، فأنت كنت قاهرا عليهم مشيك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فجاءه موسى بالسلطان القاهر. تتخيل أنه فرعون بجوع ويعني قومه يجوعون لولا أن موسى جاء بسلطان. نوح عليه الصلاة والسلام ذكرهم فأبوا، إبراهيم ذكرهم فألقوهم في النار. وين السلطان؟ روح روح. مش هذا اللي صار؟ كذلك لوط، إنما لما يملك الله هذا يجوع بيكون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قومه فجوعهم الله بدعوة النبي شيخ إخوان. طيب ننتقل إلى الحجة. الحجة إخواننا لعلنا يعني نمر على الفرق بين المحاججة والمجادلة والمحاورة. يعني متى أحاججك ومتى أجادلك ومتى أحاورك، هذا كله في القرآن. شيخ قال لصاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شيء والحجة وحاجه قومه. عظموا الله كبروه. تقصيت الحجة في الكتاب الحجة، قل فلله الحجة البالغة. فلم أجد تصريحا بالحجة عند نبي، يعني حجة ويذكر نبي، إلا نبيان أبوكم وابنه محمد عليه الصلاة والسلام. ليه أبوكم؟ أو أبونا؟ لا، لأنه من الذي جاء بهذه الملة بغير حجة؟ جاء بالحجة. في الدرس الفائت قلنا لكم الإبراه أبرع الرجل أظهر حجته، اقرأوها في اللسان في معاني العرب. والإبراه الأبيض أبرع الرجل أظهر حجته. شوف لوين شوف. فلأنه لن يأتي إبراهيم بملة حق بغير حجة. فأول ما قرأنا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، ثم الصريح وتلك حجتنا، ما إلها أخت في الكتاب، آتيناها إبراهيم على قومه، حاجه قومه. عجيب، يعني أكثر وأكثر محل الحجة مع إبراهيم أكثر من الابن المبارك عليه الصلاة والسلام. شيك بس ليه؟ لأنه الله قال للنبي في هذه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. شيء ولكن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. عظم الله، كبير الكلمة. أي سورة؟ سمعني بصوت عالي. مش سورة إبراهيم ولا الرحمن ولا الملك ولا الأنبياء، في الأنعام. طب اسمع، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أني سورة الأنعام. طبعا الأميون يعلمون ماذا نريد. الذين أبوا هذا الدين المبارك مش فاهم. طب شو يعني لنا شيء حكايته يعني لسانه بكل التفشان. طبعا انت قطعت يعني عددا من الدرس فانت تعي ماذا نريد بالأنعام. في اخر الأنعام قال قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي. كثير بيعرف الناس عن النسك والمنسك من صيام او صدقة او نسك. شو النسك اللي هو من ايش بيكون؟ انعام حصرا يا اخوان. هذه يعني سورة الملة اللي في الله. قل انني هداني في الملة العجيبة الاخرة لما قال المجيد تبارك اسمه رب هذا البيت اللي صار اننا لا نراه بس انما ورب العالمين انه الحق ونحن هباء منثور. انت لا ترى يا شيخ بين ان يكشف عنك عند الموت فترى كما ان يرفع احدكم رأسه الى السماء فيرى. ترى ما فوقك لا ارى حتى ترفع. فاذا قبض كشف فرأيت الا انك لا ترى. بس هذا اللي صار. لن يسمعنا ويرانا رب هذا البيت ورب البيت الحرام ورب كل شيء. في سورة الأنعام أين قال قل فلله الحجة البالغة؟ كم بقي يا شيخ؟ معين وقتين عظيم. قل فلله الحجة البالغة. اسمع عين الآن لو أمسكت لك المصحف اللي يعني الأكثر شهرة في الناس يسمون المصحف المدني على اليسرى منها في أوسطها تقريبا قل فلله الحجة البالغة. قبلها على اليمين على رأسها اسمع 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ثم ومن الإبل 2 ومن البقر 2. يعني الصفحة اللي قبلها فصل الأنعام. ما في سورة فصلت الأنعام هكذا تفصيلا كسورة الأنعام. الأنعام مذكورة في الكتاب مثاني لما تفصيلها في الأنعام. اسمه في ختام الصفحة التي على اليمين قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالكلام كله على الأنعام وتحليلها وتحريمها. ثم قال بعدها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لما الحجة البالغة وين كانت أخوان؟ طب مجدوا. قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فله الحجة البالغة بما قد علمتم من النعم والأنعام رب الناس في كل شيء. فقال إبراهيم بالحجة الذي خلقني قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. واضح اخوان؟ في حجة واضح اخوان؟ اللي انا هذه من اثقل حجة العالمين الكون يعني. ليش اخوان؟ اللي لا يعيها باذنيه يعيها ببطنه. يعني لو اني كلمت اصم اعمى احمق فلم يعقل سيشعر بما اقول. لا تطعمه ولا تسقيه. هذه الحجة ميقاتها 3 ايام معك اول يوم. طبعا اليوم الثاني ليس كاليوم الاول، يعني تضعف. في اليوم الثالث تبدأ تهلوس، صارت اخبرت يعني تفتي ولا لا تفتي، يعني تقبل ولا لا تقبل. فلما عقرت ثمود الانعام الناقة قال تمتعوا في داركم 3 ايام ثم كانوا كهشيم المحتضر لا طعاما ولا ماء. قل فلله الحجة البالغة. اخوان الدجال اجلكم الله حين يخرج خارج لا محالة، سألوا الله العافية. فكرك بما سيأتيكم اخواننا، يعني بدي احكي لكم بالايدولوجية الاشتراكية الالحادية، فكرك هو فاضيلكم يعني ليش؟ اسمع، يأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، اذا امنت راحت عليكم كما قال نبي الله، قال راحت عليكم سارحتكم، تشني سارحتكم يعني الانعام، اذا امنت فيه راحت عليكم سارحتكم اطول ما كانت ذرع وامدها خواصر واصبغها ضروعة، واذا ابيت ماتت انعامك واقحلت ارضك لا طعام ولا نبات. بسيط شيك اخوان. طيب الناس في جهد يعني جوعانين تعبانين، الجهد تحديدا الجوع يا اخوانا، الا من تبعه. شفتوا ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا الا الرب؟ قل فلله الحجة البالغة. كذب الاعور، صدق الله. طيب نزل ابن مريم فقال المؤمنون هذا صوت شبعان، فاذا انقضى الامر وانقضت الغمة، اسمع، رد الله على الارض بركتها فطعم الناس، قال عليه الصلاة والسلام حتى يأكل الفئام من الناس اللقحة من الابل، والقبيلة من الناس اللقحة من البقر، والفخذ من الناس اللقحة من الغنم. في انعام ولا فيش على انعام؟ حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على اللي بيستنوا الناس بيستنوا المهدي، الحديث صحيح وانتظارهم اعوج، الحديث صحيح وانتظارهم وعلمهم اعوج. من فصل فيه قال عليه الصلاة والسلام يخرج في اخر امتي المهدي، اسمع، يسقيه الله الغيث. وتعظم الماشية وتخرج الأرض بركتها ونباتها. سامعين؟ تعظم الأمة وتكثر الماشية. شو علاقة مهدي بنبات وماشي؟ في حدا من الأمة يعني كان بيستنى المهدي عشان يكون معاه غنم ولا أنعام ولا ناقة ولا يعني شيئا من هذا؟ ما بينتظروا، لأنهم لما فتحوا الكتاب الأهدى من المهدي فتحوه على بقرة ولم يروا بقرة ولا شيئا من الأنعام. تفتح القرآن بقرة وأنعام ومائدة ولا يرون شيئا من هذا، ثم إذا جاء ابن فاطمة سيرونه. كثير من الناس لم يروا أباه جده من قبله، ضيعوا دين النبي. يعني إذا أجى المهدي فكرك راح يصدقون؟ فقلت لك النبوات فيه حق وعلم الناس فيه أعوج باطل. طيب فقلنا هلا الفرق بين الآية والبينة والحجة، متى تكون الحجة أخوانا؟ حجة الحجة لا تكون إلا إذا سبق قبلها حجاج محاججة. إنما أنا جيت أمرك هكذا، أدعوك إلى شيء وأنت تسمع، وأتيتك ببينات، هذا ما في حجاج. إنما إذا صار في محاججة، اسمع، حاجه قومه حاج إبراهيم في ربه، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم. فإذا صار سبق كلام ومحاججة، شو بصير الآن؟ إلى أن اسمع الآية أو البينة أو البرهان أو السلطان الذي تأتي فيه في المحاججات حجة. فمتى تكون حجة؟ لا تكون حجة إلا في ايش اخوانا؟ في محاججات. مش ايه؟ لما قال قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم اجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. ليه بتكلم هيك؟ ما هذه محاججة اخوانا. مش ايه؟ يا اهل الكتاب، ها انتم هؤلاء حاججتم في ابراهيم فيما لكم به، فلما تحاجون فيما ليس لكم به؟ ليه؟ لهم قالوا ما كان ابراهيم، قالوا انه ابراهيم يهودي او نصراني، فرد الله هذا شيخ اخوان. فما بتكون حجة البينة والآية والبرهان لا يكون حجة الا في المحاججة. فمتى تكون حجة؟ اذا كان في محاججات. واضح اخوان؟ قال تلك حجتنا، كانت ايات وبينات وبراهين وبصائر شيك اخوان. واضح؟ طيب في وقت خلص يكفي ان شاء الله. اذا ابقانا الله، اذا ابقانا نفرق بين المحاججة والمجادلة والمحاورة. حانا كان الله ما عدتنا شبال.